بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد ما زلنا في تفسير قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا على أنفسنا شهدنا أن تقول يوم القيامة قالوا بلى شهدنا على أنفسنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ولا نسأل سؤالا يا أخوة، إذا مات الطفل وعمره على سبيل المثال 10 سنوات أو 9 سنوات وكان على تربية أبويه، رأى أبويه لا يصليان فهو لا يصلي، فقد قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. هذا الولد لا يرى أباه يصلي ولا أمه تصلي ولا يعرفان الصيام ولا أي شيء من العبادات، فمات هذا الطفل وقد قلد أبويه، هل يحاسب على هذا التقليد أم لا يحاسب؟ نعم. أبو من؟ أبو عمر بارك الله فيك، أصبت يا أخي. نقول يا أخوة، بناء على فهمنا لهذه الآية، قلنا إن كان المراد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخذ علينا العهود والمواثيق ونحن في ظهور آبائنا، بل نحن في ظهر آدم على صورة الذر، أخذ علينا ربنا جل وعلا العهود والمواثيق وأشهدنا على أنفسنا ألست بربكم قالوا بلى، إن كان معنى الآية على هذا المحمل فنقول نحن نحاسب مسؤولون، وبهذا العهد القديم بهذا الميثاق قامت علينا الحجة. مت وأنت 10 سنوات أو أنت 9 سنوات أو أنت أصغر من ذلك، قد قامت عليك الحجة بالميثاق الأولي، ولا يجوز لك أن تعتذر يوم القيامة بتقليد آبائك أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لا يجوز لكم أن تعتذروا بهذا العذر لأنه قد قامت عليكم الحجة. وهذا يا أخوة واضح أنه لا يتماشى مع عدل الله سبحانه وتعالى ولا مع حكمته، وقد قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكذلك قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل، وقد قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3 وعن الصبي حتى يحتلم أو حتى يبلغ. إذن إن نظرنا إلى هذه الأدلة نقول لا يمكن أن يحاسبنا الله سبحانه وتعالى بشيء لا نذكره أصلا ولا نعلمه، وإنما يقال قد أخذ عليكم الميثاق وأنتم في ظهر أبيكم آدم وشهدتم على أنفسكم أن تعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا، هذا ما يذكره أحد منا. أما على القول الثاني نقول لا، ما دمت على تربية الأبوين، ما دمت مقلدا للوالدين ولم تصل إلى مرحلة تشغيل العقل والاستفادة من العقل والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية المرئية المشاهدة، فأنت لست محاسبا، وإن كنت تاركا للصلاة وإن استغثت بغير الله فأنت لا تحاسب بسبب ماذا؟ تقليدك لأبويك. ولذا يا أخوة الناس في مرحلتين، مرحلة تربية الآباء، مرحلة الصغر وانت لست محاسبا، ثم تأتي مرحلة أخرى، مرحلة التعقل والتفكر والتأمل وتحاسب. إذن ما هي هذه النعمة العظيمة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها ويحاسبك بموجبها؟ هذه النعمة هي نعمة العقل، ونعمة ماذا؟ الفطرة التي خلقك الله سبحانه وتعالى عليها. وهذه النعمة يا أخوة، الفطرة السليمة والعقل السليم، متى يشتغلان وينفعان صاحبهما؟ متى؟ بعد البلوغ أم لا؟ بعد البلوغ يا أخوة. إذن هذه الآية كما قلنا، أو تقول، أو وفي رواية قلنا أو يقول في قراءة: إنما أشرك آباؤنا. نعم، لست محاسبا إن كنت صغيرا على الاعتذار بهذا العذر، ولكن متى لا يقبل منك هذا العذر؟ بعد البلوغ وبعد التعقل. فوصلنا إلى قوله: وقد تفطن لهذا ابن عطية. نعم، ابن عطية هو المفسر يا أخي، أبو محمد عبد الحق رحمه الله، صاحب ماذا؟ تفسير كبير. ما هو تفسيره؟ تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تفسير قيم عظيم يا أخو حقيقة، فيه شيء من المؤاخذات يعني عليه، لكن تفسير عظيم. وذكر هنا المحقق قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: هو خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلا وبحثا، وأبعد من البدع وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير. تفسير عظيم يا أخوة، فيه فوائد نحوية وصرفية وبلاغية. نعم، طيب. وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره. تفطن لماذا؟ هذا إشارة إلى ماذا يا أخوة؟ إلى أن المعنى اللائق بهذه الآية هو ماذا؟ هو ما رجحه من؟ الزمخشري وغيره من أهل العلم، الذين قالوا أن المراد بهذا الميثاق الفطرة، وهذه الآيات التي نصبها الله سبحانه وتعالى لنا، وهذا العقل الذي منحك الله سبحانه وتعالى إياه. هذا المراد بالميثاق، وهذا المراد بالإشهاد على النفس. ليس المراد من الآية قلنا ماذا؟ أن الله استخرجنا من ظهر آدم وأخذ علينا العهود والمواثيق. يقول ابن عطية: تفطن لهذا، تفطن لهذا، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. ومن حقهم أن يهابوا أم لا؟ من حقهم يا أخوة. هذا يدل على الورع أم لا؟ يدل على ورعهم وتعظيمهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يجوز لنا أن نفسر القرآن بآرائنا ونترك التفسير النبوي لهذه الآيات. ولكن لماذا قلنا كثير من علماء أهل السنة رجحوا هذا التفسير الثاني؟ لماذا؟ ألا يهابون هذه الأحاديث؟ أما يلتفتون إلى هذه الأحاديث؟ بلى والله، لكن بيّنوا لنا أن هذه الأحاديث لا تدل على ما ذكر، وهذه الآية ليست مفسرة بماذا؟ بتلك الأحاديث، الأحاديث الصحيحة المرفوعة. أما ما جاء صريحا فهو قلنا موقوف على صحابيين، وليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقلنا لم يثبت في هذا الباب، في تفسير هذه الآية على الوجه الأول، لم يثبت شيء صحيح مرفوع، وما جاء إما موقوف أو ماذا؟ غير صريح في دلالته على هذا الباب. نعم، وكذلك حكى القولين يقال لمن؟ يقال لهم. تأملوا يا أخوة. قال: ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، أمر فطري، خلقك الله سبحانه وتعالى على فطرة سليمة. ألست بربكم؟ ما قال ألست بإلهكم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. الكل يعترفون لله بالربوبية أم لا؟ نعم. الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء. تقلدوا ماذا؟ الشرك عن الآباء. إذن ليس الشرك أصيلا وإنما شيء طارئ عارض دخيل وليس أصيلا في الإنسان. والشرك حادث طارئ والأبناء تقلدوه عن الآباء. فإذا احتجوا يوم القيامة فإذا احتجوا من؟ لا ليس بصحيح ليس بصحيح. من فإذا احتجوا؟ لا أخي الذين يقولون القول الثاني. لا ليس كلامنا في القول الأول والثاني. انتبهوا. لا ولا الآباء ها ولا الأبناء. لا الأبناء الأبناء قلنا ذكرنا أدلة على أن الطفل مرفوع عنه القلم فكيف يحاسب؟ ها من الذي يقلد؟ المشركين الكفار الأبناء الذين كبروا وبلغوا ليس الأبناء الصغار يا أخوة ليس عليهم حساب. هكذا عبارة الشارح توهم بهذا لكن لابد أن نوجهها توجيها صحيحا. والأبناء تقلدوه عن الآباء فإذا احتجوا يوم القيامة. الأبناء الصغار هم الذين يحتجون أم كبروا وبقوا على الشرك؟ كبروا وبلغوا وبقوا على الشرك إذن لا يقبل منهم. أما وهم صغار هل يحاسبون؟ لا يحاسبون. فقوله هو الأبناء تقلدوه عن الآباء فإذا احتجوا يوم القيامة متى؟ قلنا بلغوا وكبروا وبقوا على هذا الشرك ثم احتجوا بتقليد الآباء. هذا الاحتجاج ما مقبول منهم وهم كبار ولكن مقبول منهم وهم ماذا؟ وهم صغار. قال فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له. من هؤلاء؟ الكبار أم الصغار؟ الذين يقرون ويشهدون على أنفسهم ويعترفون له الصغار الذين كبروا. نعم يا أخي. وقد شهدتم بذلك على أنفسكم فإن شهادة المرء على نفسه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. الله أكبر. ولو على أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. إيمانك يقتضي منك يا أخي أن تكون قواما بالقسط. وما القسط؟ العدل. وما معنى قسطة وأقسطة؟ الهمزة تفيد الإزالة. هذه الهمزة الداخلة على قسطة تفيد الإزالة إزالة مضمون الفعل. قسط عدل. أقسط أزال ماذا؟ العدل. يعني ما معنى؟ بمعنى جار وظلم. نعم. فكونوا قوامين بالقسط قوامين بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم. وهذا يا أخوة صعب على النفس إن لم نتق الله سبحانه وتعالى أن نشهد لله ولو على أنفسنا. وعدم الإنصاف وعدم الشهادة لله ولو على الأنفس هذا سبب كبير لحدوث الخلاف والنزاع والشقاق بين الإخوة بين الإخوة أصحاب المنهج الواحد. وإلا لو أنصفنا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لو أنصف الناس لما اختلفوا لو أنصف الناس لما اختلفوا. لأنني إن كنت منصفا إن أكن منصفا لما أراك فيك الحق أشهد لك بهذا الحق وأقره وأذكره وأثني عليك وأذكرك بين الناس أن فلان على حق وقال حقا. بينما إن أكن صاحب هوى والعياذ بالله أكتم وأخفي خيرك وفضلك عن الناس وأنشر ماذا؟ شرك وخطأك وانحرافك بين الناس ونسأل الله العافية. فيا إخوة فلنتق الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي إخواننا كما قال الله سبحانه وتعالى كونوا قوامين بالقسط. ومتى تكون قواما بالقسط؟ أن تشهد لله ولو على نفسك أن تشهد لله ولو على نفسك. نسأل الله أن يوفقنا لنتحلى بهذه الأخلاق الجميلة. نعم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي كذا بل من أخطأ بشيء فقد شهد على نفسه به. نعم. قلنا ما موضع الشاهد من الآية؟ موضع الشاهد من الآية كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ما معنى شهداء لله؟ يعني أقروا بالحق. معنى هذا الإقرار بالحق وليس أن تقول أشهد لله بأن كذا وكذا. وذكرت لكم آيتين يا أخوة في الدرس السابق قلت قول الله سبحانه وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. كيف نقول نشهد على أنفسنا أننا كفار؟ هل سمعتم أحدا هكذا يقول؟ لا، إقراره بهذا. وكذلك إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي يقر هذا، يقر هذا، ولسان حاله يدل على هذا وإن لم يشهد تلفظا. نعم. بل عددتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه بخلاف اتباعه في العادات الدنيوية. حسبك. عدلتم عن المعلوم المتيقن، ما هو المعلوم المتيقن؟ ها؟ أي توحيد؟ ها؟ المعلوم المتيقن لدى جميع الناس مسلمهم وكافرهم أن الله رب لا شريك له في ربوبيته، معلوم متيقن لدى الجميع. أم لا؟ اسألوا بوش، اسألوا رؤساء الدول الكافرة، اسألوا اليهود والنصارى، اسألوهم كلهم من هو الرب الذي لا شريك له، من هو الخالق الذي لا شريك له، بالإجماع وبالاتفاق كلهم يقولون الله. إذن هذا وجود إلى رب واحد لا شريك له هو الخالق المحيي المميت، هذا معلوم متيقن. أما ما جاء به أبوك يا فلان، ما يجبرك عليه أو ما يرشدك إليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا مظنون أم عندك يقين بهذا؟ ظن أم لا؟ أبوك يزين لك، إن كان على الشرك يزين لك الشرك. ولذا دائما يقول في هذه الآيات ماذا قال الله؟ ما لم ينزل به سلطانا. إذن ليس عليه دليل الشرك، ليس عليه دليل، فأنت كيف تترك المعلومة المتيقن أن الله واحد لا شريك له إلى شيء كما قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه. إذن أن تقلد من له حجة هذا أولا لا يسمى تقليدا، بل يسمى اتباعا، واتباعك يكون مقبولا. أما أن تقلد من ليس قوله حجة أو من لا حجة معه فهذا التقليد مذموم وأنت تحاسب عليه ولا تكون معذورا بهذا التقليد. وما هو تعريف التقليد؟ تعريف أصولي يريد أبا الحارث. ناقش أبا عاصم. بعد نعم قبول قول العالم من غير معرفة دليله. طيب، اتباع من ليس بحجة فيما لا حجة عليه، اتباع من ليس بحجة. وإلا نحن نقبل قول النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا أم لا؟ لأنه حجة، لأنه حجة. اتباع أو تقليد أو طاعة من ليس بحجة فيما ليس عليه حجة، هذا هو التقليد، هذا هو التقليد المذموم. نعم. فإن جلس لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه نصحت لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. نعم أخي، ماذا قال؟ قال الاتباع على نوعين أو التقليد على نوعين، تقليد الآباء، تقليدهم في أمور دينية وتقليدهم في أمور دنيوية. الطفل يقلد أباه في ماذا؟ مثلا في الصناعة والزراعة والتجارة، في المصالح الدنيوية. أبوه أكثر منه خبرة وأكبر منه عمرا وأعقل منه بلا شك ولا ريب، عنده تجربة وخبرة في المكاسب والمصالح الدنيوية. فهل للابن مصلحة في طاعة أبيه في الأمور الدنيوية أم لا؟ نعم، لأن الأمور الدنيوية تنبني على ماذا؟ على الخبرة والتجربة. بينما الأمور الدينية ماذا قال؟ في الأمور الدينية أبواك أجبراك أو حملاك على الشرك، أي مصلحة في الشرك؟ لك مصلحة في طاعة أبويك في ماذا؟ في أن تتعلم الزراعة والنجارة والتجارة والكسابة، لكن ما المصلحة في الشرك في طاعة الوالدين في الشرك؟ قال انظر بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك، فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. نعم. فإن الدين الذي يقوله الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة. بين قوسين دين التربية والعادة، ما هو دين التربية والعادة؟ الذي يأخذه الصبي عن أبوي، دين التربية والعادة. وقل لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه. ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة. طيب، في أحكام الدنيا الظاهرة يلحق الطفل بمن؟ بأبوي في أحكام الدنيا الظاهرة. أما في الأحكام الأخروية، أبناء المشركين إن ماتوا نعم، اختلف أهل العلم في هذه المسألة يا أخوة، والذي رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يمتحنون، حالهم حال أهل الفترة أنهم يمتحنون. إذن هل نقول أن أبناء المشركين كفار وفي النار؟ لا يقال هذا الكلام. لماذا؟ لما ذكرنا اليوم في هذا الدرس في تفسير هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى يحاسبك بعد البلوغ وبعد التعقل والتفكر أم لا؟ نعم، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا، للطفل أن يقول هذا أم لا؟ إذن إن حاسبه الله سبحانه وتعالى وهو الطفل على تقليده لأبويه الكافرين، له حجة على الله أم لا؟ له حجة، والله سبحانه وتعالى قطع الحجج وقطع الأعذار. إذن ما حال الطفل؟ كيف يحاسب يوم القيامة؟ يمتحن. هذا الذي رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وبهذا تجتمع الأحاديث والأدلة. أما نأخذ بعض الأحاديث ونترك البعض الآخر هذا لا يجوز يا أخوة. بهذا تجتمع هذه الآية صريحة أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب أحدا بدون ماذا؟ بدون تمكنه من فهم الحق ومن بلوغ الحق. وإن حاسب شخصا قبل بلوغ الحجة أو وهو طفل صغير، يكون له حجة لذاك الشخص يوم القيامة، يقول أنا اتبعت آبائي. لكن بعدما بلغت وأعطاك الله سبحانه وتعالى العقل وخلقك على الفطرة، هل يقبل منك تقليد أبويك؟ لا يقبل، يقبل منك وأنت صغير، أما وأنت كبير لا يقبل منك هذا الاعتذار. نعم. وعلى الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح. انظر، لا يعاقبه الله عليه على الصحيح، على الصحيح، هذا الراجح، وإلا في المسألة خلاف. حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة. حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة الرسالية. قوله حتى يبلغ، إذن اختار أي المذهبين؟ أن الميثاق هو ماذا؟ الفطرة والعقل، أن الله سبحانه وتعالى خلقك على فطرة سليمة ورزقك الله عقلا سليما ونصب لك الأدلة الدالة على ربوبية، هذا هو التفسير الصحيح. أما على القول الأول يا أخوة، أن الإنسان قبل البلوغ وقبل التعقل وقبل إحقامة الحجة يحاسب أم لا يحاسب؟ يحاسب، لأن الله سبحانه وتعالى أخرجه من ظهر آدم وهو صغير وهو لا يذكر هذا الشيء، وأخذ منه العهد والميثاق. نعم. بين قوسين، دين العلم والعقل. إذن هناك دينان، دين التربية والعادة ودين العقل والعلم. دين التربية والعادة متى زمنه؟ وأنت طفل. الطفل الصغير يا أخي دينه دين تربية الأبوين له، دين العادة التي هي جارية وسارية في الناس. أما دين التعقل والتعلم بعد ماذا؟ بعد البلوغ. نعم، فإذا لا بد أن يتحول الطفل بعدما يبلغ من دين التربية والعادة إلى ماذا؟ دين العقل والعلم. إن بقي على العادة يحاسب أم لا؟ يحاسب. ولذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، هذا مقبول منهم؟ ليس مقبولا منهم. أما وهم صغار نعم. وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح، فإن كان آباؤه مقتدين في وجوب الصديق مع آبائه قال فإن كان آباؤه مهتدين، كأن هنا يا إخوة يعني جواب الشرط محذوف. فإن كان آباؤه مهتدين ماذا؟ كي يوسف الصديق ماذا يعني؟ يعني عليه أن يتبعهم. فإن كان آباؤه مهتدين عليه أن يتبعهم. أما إن كان الآباء مخالفين الرسل كان عليه أن يتبع الرسل كما سيأتي. انتقلوا للفقرة الثانية. قال وإن كان الآباء مخالفين للرسل ماذا؟ ما الجواب؟ ماذا مكتوب عندكم؟ كان عليه يتبع الرسل. إذن جواب الشرط في الأول كأنه ساقط أو محذوف. فإن كان آباؤه مهتدين ما الجواب؟ كان عليه أن يتبعهم، كان عليه يتبعهم. إذن ماذا نقول في اتباع الآباء تفصيل؟ لا نقول جملة استدلالا بهذه الآيات وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءهم. لا نقول خلاص إذن اتباع الآباء مذموم محرم لا يجوز لك، إذا بلغت وعقلت اترك أبويك واحكم عليهما بالضلال ولا تطعهما، لا، بل الأمر فيه تفصيل. الآباء نقول إما مهتدون وإما ماذا؟ ضالون منحرفون. إن كانوا مهتدين فاحمد الله على هذه النعمة العظيمة وتابعهما إن شاء الله، أما إن كانوا ضالين منحرفين تنصحهما ولا تتبعهما ولا تطعهما ولكن تصاحبهما بمعروف. نعم. وقال يعقوب لهم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق واتبعت ملة آبائي. انظروا ماذا قال يوسف، قال واتبعت ملة آبائي. ما معنى الملة؟ دين. الملة بمعنى الدين يا أخوة. واتبعت دين آبائي، لكن من آباؤه؟ ذكرهم لنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن إن كان الآباء على هداية فتتبعهم وتحمد الله على هذه النعمة. نعم. وإن كان الآباء مخالفين للكتب كان عليه أن يتبع الرسل كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. الله أكبر. تكملة الآية ما هي؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهنا وقفة يا أخوة. وإن جاهداك لتشرك به، ما قال وإن جاهداك لتزني أو لتسرق أو لتفجر أو لتقتل وتفعل وتفعل، لا، وإن جاهداك لتشرك به. أكبر الظلم على الإطلاق ما هو؟ الإشراك بالله. وجاهداك وليس أمراك فقط، جاهداك لتشرك به، لتشرك بالله العظيم. قال فلا تطعهما، لكن ماذا قال؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه الأخلاق يا أخوة، هذه الآداب ضرورية جدا، لكن أحيانا مع الأسف يحدث إفراط وتفريط، إفراط وتفريط على حساب شيء ما. يقول قال الله سبحانه وتعالى فلا تطعهما، نعم قال لا تطعهما، لكن ما قال تسبهما ولا تشتمهما ولا تضربهما ولا تهجرهما ولا تقاطعهما. أبواك وصاحبهما في الدنيا معروفا. فبعض الإخوة يحتج بجزء من الآية ويترك جزءا آخر، يخالف جزءا آخر من الآية. وقلنا منهج أهل السنة يا أخوة أن نتمسك بالأدلة كلها ونؤمن بالقرآن كله. فينبغي يا أخوة أن نتأدب مع الأبوين، نتأدب مع الوالدين وإن كان مشركين وإن أمرانا بشرك، ولأن حقهما علينا عظيم. وقد يكون يا أخي مصاحبتك لهما بالمعروف تكون سبب هدايتهما بإذن الله تعالى. أما إن رأيا فيك الشدة والغلظة وهما قد ربياك وخدماك وتعبا فيك، قد ينفران من الدين بسبب ماذا؟ بسبب تعاملك السيء معهما. نعم. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم فليأتن عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يقولون شيئا ولا يهتدون. ما ألفينا بمعنى ألفينا وجدنا. نعم. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذن الآن ربنا جل وعلا ذكر العلة، أولو كان آباؤنا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طيب إن كانوا يعقلون ويهتدون نتبعهم أم لا؟ وما الدليل وما علامة عقلهما وهدايتهما؟ أن يأمرات بما أمر الله به ورسوله. إن رأيتهما يخالفان أمر الله ورسوله فهذا دليل على ضعف العقل وضعف العلم والهداية. نعم. وهذه حال كثير من الناس من الذين وجدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد مبلغ وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. ما المراد بهذين المصطلحين؟ مسلمة الدار هو يعيش في العراق وأهل العراق عموما مسلمون فهو مسلم من مسلمة الدار، أما مسلمة الاختيار لا، هو باختياره برغبته بعقله ومشيئته اختار ماذا؟ هذا الدين. رجل يعيش في أمريكا أمريكي الأصل واختار الإسلام هو من مسلمة ماذا؟ الاختيار، ليس من مسلمة الدار. نعم. وهذا إذا قيل لهم في قلبه ما ضربه قال ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فليتأكد النبي هذا المحل وليصحح مؤكد، فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مفروض في الفطر، فأقرب ما يمر فيه المرء أمر نفسه لما كان رفقة أو أمر نفسه لما كان رفقة أمر نفسه أمر نفسه أمر نفسه لما كان رفقة فقد خرج من بين الصلب والترائب، فالترائب عظام الصدر، ثم صار تلك النفقة في ضرار يقين في ظلمات الثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق ولو كانت موضوعا على لوح او قلم واجتمع حكماء العالم على ان يصوروا منها شيئا لم يقدروا. لو كانت موضوعه، هذه النقطه يا اخوان، لو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا بل عجزوا عن ذلك، هذا دليل على ماذا؟ على ربوبية سبحانه وتعالى للخلائق. ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها مواد عاجلة ولا توصف بحياة وأن يتأتى من المواد فعل وتدبير فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النقطة من حال إلى حال علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. لكن من الذي يدعوك إلى الإلهية؟ الأنبياء والرسل، هذه الفطرة كافية لدلالتك على توحيد الربوبية، والأنبياء والرسل جاءوا يقرون هذا التوحيد الموجود فيك ويدعونك إلى ما يقتضيه توحيد الربوبية. يقتضي ماذا؟ توحيد الألوهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. لا رب غيره. نعم. ولا إله سواه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن انتهت المباحث المتعلقة بتوحيد الربوبية وكذلك المباحث المتعلقة بتوحيد الألوهية. الدرس القادم إن شاء الله توحيد الأسماء والصفات. ما هي أول فقرة عندكم؟ ولا شيء مثل إن شاء الله سبحانه الله. درسنا هذا أم لا؟ ولا شيء مثل درسنا؟ ثانية فإن ربنا جل وعلا موصوم بصفات الوحدانية درسناه، حي لا يموت قيوم لا ينام كذلك، قديم بلا ابتداء ما زال بصفاته قديما، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، له معنى الربوبية كما أنه محيي الموتى، والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه، نعم تعالى الحدود والغايات درسناه كلها، لا تبلغه الأوهام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى درسناه، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله أخذنا، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه الزل ولم يصب التنزيه، نعم، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر كذلك، ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. ما إذن هنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. تفضل يا أخي بارك الله. Gracias. القلم مرجع. هذا ليس مقال إذا واحد قلم مال المال ليس دور علي مال البيت عجبت قلم جدا تعذرني Thank you.